طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، ولازلنا مع الوسطية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، قال رحمه الله تعالى: وفي باب وعيد الله، هكذا هنا وظنها غالب الظن في هذا المكان. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية وغيرهم. وفي باب وعيد الله، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا زال يذكر الوسطية التي حباها الله جل وعلا لمنهج أهل السنة والجماعة، أن جعلهم بين إفراط وبين تفريط، فجعلهم العدول الوسط. وفي هذا الباب قال: وفي باب وعيد الله، أي وسط بين المرجئة والوعيدية وغيرهم. طيب، ما بالفائدة يا إخواني في الله حتى نفهم هذه المسألة؟ هناك وعد وهناك وعيد، هناك وعد وهناك وعيد، وعد ووعيد، فرق بينهما. الوعد يأتي بمعنى الإثابة، الوعد بمعنى الإثابة والإعطاء والإيتاء، الإثابة والإعطاء والإيتاء. فوعد الله هي الآيات التي فيها ثوابه، فوعد الله هي الآيات التي فيها ثوابه. هذا وعد. إذا معنى الوعد هو بمعنى الإيتاء والإعطاء، فوعد الله هي آياته التي فيها ثوابه وجزاؤه سبحانه. وعندي يقابله الوعيد، والوعيد بمنزلة الزجر والتهديد، بمنزلة الزجر والتهديد. فهو بمعنى العقاب، الوعيد بمعنى العقاب. طيب، فوعيد الله هي النصوص الشرعية، وعيد الله هي النصوص الشرعية التي فيها توعد الله أقواما بالعذاب والنكال. فوعيد الله هي آياته التي فيها توعده سبحانه وتعالى بالنار والعذاب والنكال. إذن عندي وعد وعندي وعيد، الوعد ثواب والوعيد عقاب، وعد ووعيد، ثواب وعقاب. أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، بين المرجئة والوعيدية. طائفة من الفرق الضالة غلبت جانب الوعد، أي الثواب والجزاء، جانب الوعد غلبوه، أي جانب الرجاء والتعلق بوعد الله، حتى ذكروا أن الإيمان لا يضره ذنب، أن الإيمان لا يضره ذنب، مهما فعلت من ذنوب، مهما فعلت من معاصي، فأنت قد وعدك الله بالجنة، قد وعدك الله بالجنة مهما فعلت من اقتراف الفواحش والمنكرات. افعل ما شئت، أنت حاول أنك تبتعد، لكن إن وقعت الله غفور رحيم، الله وعد أهل الإسلام بالجنان، الله سيتوب علينا جميعا. فهؤلاء يغلبون جانب الوعد، جانب الرجاء، جانب الثواب، وهؤلاء المرجئة، وهؤلاء المرجئة، وهم طوائف كثيرة، وهم طوائف كثيرة. حتى منهم من يرى أن الإيمان هو التصديق بالله، يكفيك أن الإيمان هو التصديق. ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان هي المعرفة، ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان هي المعرفة. هذا من قول الغلاة في هذا الباب، يعني بما أن الإنسان يعرف أن الله موجود، هذا مؤمن. عندهم أن من عرف الله وعرف أن الله موجود هذا مؤمن، خلاص يكفي، لا أقوال لا أفعال لا أعمال. قال لا لا لا، ما يحتاج لهذا كله، يكفي أنه يعرف، أنت تعرف أن الله موجود، أنت مؤمن يا عبد الله، أنت مؤمن. ذهبوا إلى مذهب بعيد شنيع. ومنهم من تطور به الأمر إلى مسألة أن الإيمان بالتصديق، ومنهم وكلهم يرون أن الأعمال ما تدخل في مسمى الإيمان، ما يحتاج أن تعمل ولا شيء. ما الذي أوصلهم إلى هذا الباب؟ أوصلهم هذا الباب الغلو في باب وعد الله، لما رأوا أن الله وعد بالجزاء الكثير والعطاء الوفير للمسلمين، اتكلوا على هذا الباب وهونوا فعل المعاصي والذنوب. ومذهب المرجئة من أفحش المذاهب، ومن أخبثها، ومن أرداها، لأنه يدفع الناس إلى فعل المعاصي. يقول الله غفور رحيم، افعل ما شئت. أما سمعت لحديث أبي ذر، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. قال رسول الله: وإن زنى وإن سرق، إذني اسرق، بدأ تأتي بالتوحيد، ما عليك يا عبد الله، حملها، حمل كلمة التوحيد تبعات هذه الآثام، أعوذ بالله. فمذهب المرجئة من أفحش ومن أخبث المذاهب، لأنه اعتمد على وعد الله بالإثابة فترك الأعمال وترك التقرب إلى الله عز وجل. لكن يقابل هؤلاء المرجئة ممن غلبوا جانب الوعد، يقابلهم الوعيدية. مرة معنا ما هو الوعيد؟ الوعيد هو الزجر والتهديد، بمعنى آيات العقاب. فرقة مقابلة قابلت هؤلاء، قالوا لا، ايش تقولون يا مرجئة؟ لا لا لا، بس تخاف، وجب عليك أن تخاف. ومن خوفهم أنهم غلبوا جانب وعيد الله، غلبوا جانب وعيد الله، حتى أنهم أيأسوا خلق الله من التوبة، فلا يكاد يبقى في الإسلام إلا القليل، لا يكاد يبقى في الإسلام إلا القليل. لماذا؟ يرون أن الناس قد هلكوا. قل تعال يا رجل، تعال، انت في الجنة، انت مصاحب، انت في الجنة. أما سمعت ما جاء في الصحيح، امرأة دخلت النار في هرة، نسأل الله السلامة والعافية، من سيدخل الجنة بالله عليك؟ هرة حيوان قصت في حقها، أدخلتها النار، ونحن مقصرون في أنفسنا مع أهالينا، نحن من أهل النار. فلا يزال يقنطون من رحمة الله، ويغلبون جانب الوعيد، جانب العقاب والتهديد وما توعد الله به العبيد، وأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. حتى وصل بهم المقام لما رأوا أن المرجئة يرون أن الذنب لا يضر مع الإيمان، هؤلاء ماذا قابلوهم؟ قالوا أن الذنب يخرج به المسلم عن الإيمان، يخرج. فكفروا من فعل الذنوب، كفروا من فعل الذنوب الوعيدية. فهؤلاء الذي عبر عنهم شيخ الإسلام بالوعيدية، فعندي في هذا المقام وعد ووعيد، وعد ووعيد. وسيأتي معنا هذا في باب القضاء والقدر في مسألة وعد الله ووعيد الله. فوعد الله حق، وعد الله حق، إذا وعد الله جل وعلا بالإثابة فإنه يثيب، لكن إثابته ليست من باب الإلزام، لكن من باب التفضل والإنعام. ربنا وعد ووعده حق، لكن وعده سبحانه وتعالى ليس من باب الإلزام كما تقول المعتزلة، وإنما من باب التنعم والإكرام. وفي وعيد الله فالله جل وعلا قد توعد أقواما، لكن وعيده قابل للتغيير، وعيده قابل للتغيير. انتبه لهذه المسألة، هذه مسألة جوهرية، هذا منشأ الخلاف بين أهل السنة والجماعة، بين أهل السنة وبين المعتزلة في مسألة الوعد والوعيد. أنا أكرر هذه المسألة ستأتي معنا، أنا أمهد لها، عندي وعد وعندي وعيد. الوعد هو الثواب والجزاء، عندي الوعيد وهو التهديد والعقاب، هذا شيء وهذا شيء. المبتدعة منهم من أخذ بجانب الوعد والثواب وهم المرجئة بطوائفها، ومنهم من أخذ بجانب الوعيد وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن كان على منحاهم. هؤلاء فرقة وهؤلاء فرقة. أهل السنة والجماعة أخذوا بوعد الله وأخذوا بوعيد الله. فالله وعد نعم أهل الإحسان بالحسنى، ووعد وتوعد أهل الإساءة بالسوء. هذا وعد وهذا توعده، وهذا قد توعده جل في علاه. لكن في باب وعد الله، ربنا إن وعد بالإثابة فإن وعده حق، وصدر منه من باب الإكرام لا من باب الإلزام. ووعيده الذي توعد به العصاة وتوعد به أهل الضلال فإنه تحت مشيئته، تحت مشيئته، فقد يقع وقد لا يقع. الوعد يقع، أما الوعيد قد يقع وقد لا يقع. طبعا هذه مسألة ضجت المعتزلة، قالوا كيف الله يخلف الميعاد؟ خلف الميعاد هذا ما يكون لله عز وجل، احنا ما نرضى نحن كإنسانك تخلف الميعاد، ما يجوز. فكيف تجعلون هذا لله بأن الله يخلف الميعاد؟ نترك المجال إخواني في الله حتى لا نستثر في هذا الأمر، يترك إن شاء الله إذا وصلنا إلى مباحث القضاء والقدر في وعد الله ووعيده، سنعرف الفرق بين هاتين المسألتين في مثل هذه الإشكال الواقع. فأشاهد أن في هذا المقام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر، قال وقوله، قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية وغيرهم، وغيرهم يقصد بذلك الماتريدية ومن كان على منوالهم. قال رحمه الله تعالى وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وفي باب أسماء الإيمان والدين، أي كذلك والواو عاطفة تعود إلى الباب السابق، أي مسألة الوسطية، أي أن أهل السنة والجماعة وسط في أي باب؟ في باب أسماء الإيمان والدين. ما الذي يعنيه بأسماء الإيمان والدين؟ أي اسم المؤمن، اسم المسلم، هذه أسماء، أسماء دينية، أسماء دينية. لما أقول اسمك خالد، اسمك سالم، اسمك عوض، ولا أسألك عن أسماء مهنية، أنت مزارع، أنت تاجر، أنت لا، أنا أتكلم عن ما أسماء دينية، الأسماء الدينية كالمؤمن والمسلم. في هذا الباب، في باب إطلاقات أسماء الدين على الأشخاص والأعيان، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة كذلك وسط بين من؟ بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. طيب نبدأ بالحرورية والمعتزلة، ما مذهبهم في باب الأسماء وإطلاقات الأسماء؟ أشرنا إلى أن الحرورية والخوارج والمعتزلة هم وعيدية، وعيدية قد مر هذا معنى، وعيدية بمعنى أنهم يغلبوا جانب الوعيد وجانب التهديد والزجر ويقدمون جانب الخوف أكثر من جانب الرجاء، هؤلاء الوعيدية. وكان من وعيدهم الذي تمسكوا به أنهم أطلقوا الأحكام والأسماء على الأشخاص والأعيان، فكان من أمرهم سلب اسم الإيمان عن العصاة، سلب اسم الإيمان عن العصاة. فعندهم أن من وقع في ذنب لا يسمى مؤمن ولا يسمى مسلم، لا هذا ولا ذاك، هؤلاء الحرورية والمعتزلة، وأعني بصاحب المعصية الكبائر، من وقع في كبائر الذنوب. فالمعتزلة والخوارج سلبوا من صاحب الكبيرة الإيمان. طيب ماذا أعطوه؟ ما اسمه؟ طيب ماذا نسميه؟ اختلفوا. وما حكمه عند الله يوم القيامة؟ هنا اتفقوا. الحرورية والمعتزلة اتفقوا على أن من فعل كبيرة فهو في الدنيا لا يسمى مؤمن ولا مسلم. قال ماذا نسميه؟ قالت الخوارج كافر، قالت المعتزلة منزل بين المنزلتين. هذا من أوجه الاختلاف بين المعتزلة والخوارج في مسألة الإسمية في فعل كبيرة. الخوارج كافر، نسلب اسم الإيمان ونسميه كافر. المعتزلة قالوا نسلب اسم الإيمان ونسميه منزلة بين منزلتين. هذا هو شعار المعتزلة. إذن اتفقوا على سلب الإيمان واختلفوا في الإسمية، واتفقوا في مسألة واختلفوا في أخرى. ما الذي اتفقوا عليه؟ اتفقوا عليه أن صاحب الكبيرة في النار خالدا مخلدا فيها يوم القيامة، هذا محل اتفاق بينهم، محل اتفاق بينهم، بين المعتزلة وبين الحرورية، في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. واختلفوا في حكمه الدنيوي، هم اتفقوا على حكمه الأخروي خالد مخلد، واختلفوا في حكمه الدنيوي. قالت الخوارج هو حلال الدم والمال، وأما المعتزلة قال لا، ما نتعرض لماله ولا نستبيح دمه. فهذا إخواني في الله أوجه الخلاف بين المعتزلة وبين الخوارج. هم نعم وعيدية، كلهم وعيدية يغلبون جانب الوعيد، لكنهم فيما بينهم انقسموا في مسألتين واتفقوا في مسألتين. في باب الإسمية تم الاتفاق والاختلاف، وفي باب الحكمية تم الاتفاق والاختلاف. في الإسمية اتفقوا على سلب اسم الإيمان واختلفوا على ماذا يقال. قالوا كافر الخوارج، وقالوا منزلة بين منزلتين. وفي باب الحكمية وقع الاتفاق في مسألة، وقع الاختلاف في مسألة أخرى، فاتفقوا في الآخرة أنه مخلد في نار جهنم، واختلفوا في الحكم الدنيوي، فالخوارج قالوا نبيح دمه وماله، والمعتزل قال لا، ما نستحل منه الدماء ولا الأعراض ولا الأموال. واضح؟ ولهذا تجد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر هذا البند ماذا قال؟ قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، ما قال وعيدية، لا، فرق بين الحرورية وفرق بين المعتزلة لعلم ماذا الوجود الفروق بينهما، وجود الفروق بينهما. وها ثم قال وبين المرجئة والجهمية، وأما قال وبين المرجئة والجهمية، وهذه الطائفة الأخرى التي تقابل الوعيدية في مسألة أسماء الإيمان. فالمرجئة والجهمية يطلقون لفظ الإيمان الكامل، الإيمان الكامل ولو كان عاصيا، ولو كان عاصيا رجل فاجر، ماذا تقولون فيه يا مرجئة؟ قال وكامل، كامل الإيمان. يا أخوان رجل واقع في الرذائل قال كامل الإيمان، بما أنه أتى بتوحيده وأتى بأصل الإيمان فهو كامل الإيمان. ناقضوا أولئكم على ذنب، أخرجوه من الدين والملة في الدنيا والآخرة، وأولئك أبقوا، لا أبقوا الإيمان بل أبقوا أعظم صفات المؤمنين كامل الإيمان، حتى يقول بعضهم من أقوال المرجئة في هذا الباب أن إيماني كإيمان جبريل، إيماني كإيمان جبريل عليه السلام. انظر أين إيمان جبريل وأين إيمان هذا المعتوه، ويجعلهم سواء، يجعلهم سواء. فهؤلاء المرجئة مما يرون على أن العاصي يعطى ولو كان صاحب كبائر يعطى له أعظم صفات الإيمان. وأما أهل السنة فوسط، أما أهل السنة فوسط، فليس مع هؤلاء وليس مع هؤلاء. نعم، فإن العاصي ولو وقع في معصية لا نكفره، لا نكفره، بل نقول هو مؤمن، لكن لا نعطيه كما تعطيه المرجئة كمال الأوصاف، بل نقول هو مؤمن ماذا؟ ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول هو عاصي فاسق، نقول هو عاصي فاسق. فأهل السنة أخذوا من هؤلاء وأخذوا من هؤلاء. فالخوارج الذين قالوا بأنه سلبوا منه اسم الإيمان، نقول نعم أحسنتم، في ماذا؟ في اسم صفة الإيمان الكامل. وأما المرجئة أخذوا منهم أصل الإيمان، فنقول هو إيمان لكن إيمانه ليس بكامل، فهو ناقص الإيمان. هذا من الوسطية الذي عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء. قال رحمه الله تعالى قال وقوله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، وهنا عاطفة، أي مما يذكر من وسطية أهل السنة والجماعة من أبواب الدين في مسألة الصحبة، في مسألة الصحابة، وهم وسط بين من؟ بين الرافضة والخوارج. ففي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة من كان من آل بيته عليه الصلاة والسلام من ذرية علي، فالرافضة قد غلوا فيه، قد غلوا فيه. حتى أوصلوه إلى العصمة، إلى أنه معصوم، إلى أنه معصوم. علي بن أبي طالب الصحابي الجليل ومن كان من ذريته وأبنائه وأحفاده إلى يوم الدين أنهم معصومون، عصموا من الزلل ومن الخطأ ومن الغلط. ويقابلهم في ذلك الخوارج، ويقابلهم في ذلك الخوارج الذين كفروا، كفروا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل وقاتلوهم، بل وقاتلوهم كما قاتل الخوارج علي رضي الله تعالى عنه. انظر في تعامل الرافضة مع علي، وانظر في تعامل يرحمك الله، وانظر في تعامل الخوارج مع علي. فالرافضة أتوا إلى علي فرفعوه فوق إلى السماء، إلى السماء حسا ومعنى. وأما الخوارج فقد أطاحوا بعلي إلى الدون حتى كفروه، أباحوا دمه وقاتلوه، وقاتلوه رضي الله تعالى عنهم. وأما أهل السنة فهم وسط، فنرى نعم أن الصحابة لهم منزلة رفيعة، منزلة عليا، لا أحد يدانيهم ولا أحد يساويهم في الفضل والشرف والسؤدد رضي الله تعالى عنهم، لكن بالمقابل نرى أنهم غير معصومين، وأن يقع منهم زلل ويقع منهم خطأ، وهم بشر، فهم بشر، فلا ندعي العصمة في أحد، لا علي ولا في غيره، لا في علي ولا في غيره. وأن الخطأ وارد، أن الخطأ وارد في حقهم، فهم بشر. فأهل السنة وصف في هذا الباب. وقول رحمه الله تعالى: وفي أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج. الرافضة إخواني في الله هي فرقة قديمة ظهرت في زمن علي رضي الله تعالى، وهم طوائف شتى، طوائف متعددة متنوعة، قرونهم منذ القدم ولا زالوا، ومنهم الغالية التي وصل بها الغلو إلى تأليه علي رضي الله تعالى عنه، إلى تأليه علي رضي الله تعالى عنه. بأن علي إله، وهؤلاء ظهروا في زمنه، ظهروا في زمنه وقالوا: أنت ربنا، أنت ربنا. فحاول علي رضي الله تعالى عن أن يثنيهم فأبوا، فحينها أمر بخد الأخاديد، بخد الأخاديد وإضرام النار فيها، وإضرام النار فيها، فأحرقهم. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فأمر بخد الأخاديد وأمروا أن يطرحوا فيها، فأحرقهم رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عنه، أحرق هؤلاء الغالية. والروافض سبحان الله إخواني في صناعة يهودية. ولما نقول صناعة يهودية ليس بالنظر إلى الواقع المعاصر، لا، بل حتى منذ تأسيس الجماعة. من الذي أسس مذهب التشيع الغالي؟ هو عبد الله بن سبأ، هو عبد الله بن سبأ كان يهوديا، بين قوسين من يهود صنعاء، يهودية بين قوسين من يهود صنعاء، أسلم كيدا ومكرا، وأخذ يدس الدسائس على أهل الإسلام، أخذ يدس الدسائس على أهل الإسلام، فأنشأ هذه الفرقة الضالة، فرقة الرفض. ولهذا لا تزال، وقد ألفت مؤلفات في أنك لو نظرت إلى دين الرافضة ونظرت إلى دين اليهودية تجد ماذا؟ تجد آثار الديانة اليهودية موجود في دين الرافضة، تجد آثار الديانة اليهودية واضحة في ماذا؟ في الرافضة، في دينهم، في تعبدهم. قال رسول الله: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، فإن اليهود إيش؟ يؤخرون. الرافضة متى يؤذن المغرب عندهم؟ إذا اشتبكت النجوم مع المغرب، هم سبحان الله. فتجد لمسات اليهود ظاهرة. ولما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يتكلم عن من أتباع الدجال، ماذا قال نبينا؟ قال: يخرج مع الدجال 70,000 من يهود، من يهود أصبهان. أين أصبهان؟ في إيران، أصبهان في إيران. في حديث الدجال ويتبع ويخرج مع الدجال 70,000 من يهود أصبهان، يهود أصبهان أي يهود إيران، يهود إيران. وتجد أن اليهودية تتعشعش